يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور جمعناهم جمعا. يوم القيامة يكون من علامات الساعة فيه أن يضطرب الناس ويختلطون وينفخوا في الصور، ويأجوج ومأجوج في آخر الزمان يخرجون كما تعلمون، ويرسل الله تعالى عليهم ما يهلكهم، ثم يبقى عيسى عليه السلام والمؤمنون، وتأتي ريح طيبة تقبضهم، ثم تقوم الساعة على شراب الخلق، وتقوم الساعة بالنفخ الصور. النفخ الصور هو بوق ضخم التقمه إسرافيل عليه السلام، وينتظر أمر الله سبحانه وتعالى بالنفخ فيه. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمعنا الجميع ليوم الحساب. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يعني أظهر الله سبحانه وتعالى النار وجعلها أمام الكافرين ليعرفوا جزاءهم ويشاهدوه عيانا قبل أن يصلوا إليه. وهذا فيه كما لا يخفاكم من العذاب النفسي ما هو يمكن أحيانا يكون أشد حتى من العذاب البدني. فلما يساق الإنسان إلى عذابه وحتفه وهو ينظر، لا شك أن هذا أعظم في نفسه وأثره، كما قال الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر، قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينحر شاة وضع سكينة خلف ظهره حتى إذا وصل إليها نحرها، يعني حتى لا يرى أثر الشاة السكين التي ستنحر بها، فهي تتعذب قبل أن تتعذب. إذن الله تعالى يعرض النار من بعيد حتى يعني يكون هذا عذاب آخر على أهل النار. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع، يعني الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وصما عن سماع آيات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين سيكونون من أهل النار والعياذ بالله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من الملائكة والرسل وغيرهم، يجعلونهم معبودين من دون الله، يعني هل هؤلاء يظنون أن بعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى أنهم سينجون يوم القيامة؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، اتخذوا من خلقتهم أنا اتخذوهم آلهة من دوني، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. طبعا نزل في اللغة العربية هما يعد للضيف النزل، فالله تعالى يعني يستهزئ بهم ويقول: نزلكم وضيافتكم هي النار والعياذ بالله. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل تريدون أن تعرفون من هو أخسر الناس عملا؟ الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعبد إلها من دون الله سبحانه وتعالى ويسجد له ويتقرب له ويضع له صنما بين يديه ويطيعه ويبذل له أقربين والأموال والصدقات، في الأخير لا يقبل منها شيء وضل سعيهم في الحياة الدنيا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، أولئك الأخسرين هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه اللي هو القيامة، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم وزن يوم القيامة، يعني أعمالهم كلها لا وزن لها. يعني يوم القيامة كما لا أخباكم توزن الأعمال، فيوضع الإنسان أعماله الصالحة في كفة والسيئة، فهو يظن أن هذه الأعمال من أعمال الصالحة، فيأتي يوم القيامة وإذا هي لا أثر لها ولا قيمة لها ولا نفع لها. كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثور ما له أي قيمة عند الله، لأنه كله قائم على الشرك والضلال والبطلان. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هؤلاء الصنف الأول صنف أهل النار والعياذ بالله. ثم أثنى الله تعالى بصنف أهل الجنة، وهكذا القرآن المثاني يذكر الشيء الغدة لأن بضدها تتبين الأشياء. هذا من كمال بيان القرآن وهداه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. يقول العلماء: ولا يكون الشيء أعلى ووسط إلا في المقبب، يعني ما كان على شكل قبة. فالجنة القبة على شكل قبة، وأعلاها أعلى منطقة في الجنة، على درجة في الجنة، هي الفردوس، الفردوس الأعلى. فالفردوس إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، إنه أعلى الجنة ووسط الجنة، الجنة هي الدائرية، ومنه يتفجر أنهار الجنة، تخرج أنهار من الفردوس وتسيح على الدرجات الدنيا. والفردوس أيضا منزلتان، منزلة كلها ذهب ومنزلة كلها فضة. وأعلى الفردوس أيضا منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لرجل واحد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا نزلهم. قبل قليل قال إيش؟ إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ضيافتهم ذيك جهنم، هنا الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يعني من ضيافة وما أروعها من ضيافة. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يبي يتحول عنها أبدا، يعني لا يريد أن يفارقها ولا يمل منها ولا يريد مكانا آخر، ولا يقول بغير بيت بدل بيت، ولا منطقة بدل منطقة، ولا حارة بدل حارة، ولا شارع بدل شارع، ولا بيته يحس أنه ضيق، ولا بيته يحس أنه مو على ارتداد مثل ما في الدنيا أطلاقا. بالعكس، ولا يبغي عنها حولا، لا يريد أن يتحول عنها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. المقصود بالكلمات هنا كلمات الله تعالى الكونية، يعني الله سبحانه وتعالى في هذا الكون له أوامر كثيرة جدا، فهو يأمر بخلق كذا وبهلاك كذا وبإحياء كذا وبإمادة كذا وبإنشاء كذا. فالله تعالى يخلق خلقا ويأمر ويغير خلقه كل يوم هو في شأن، كما قال الله تعالى. فيعني بس لو نظرنا إلى الأرض، كم واحد يموت وكم واحد يولد وكم نبات يحيا وكم حيوان يموت، لو بس حصرنا هذه لوجدنا أنها تضيق بها الأوراق، فما بالك بالكون كله وما يحصل فيه من انفجار لمجرة وسقوط لشهاب وتحرك لكوكب وأشياء عجيبة. يعني ما فالله تعالى يقول لو أراد أحد، لو كان البحر معروف مدادا، يعني حبرا لكلمات ربي، لمحاولة تسجيل كل قضاء الله تعالى وأمره وقدره، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بأحبار بمثل ذلك البحر وأكثر. وهذا قطعا، فالله تعالى يعني أمره عظيم وشأنه كبير وملكه عظيم جل في علاه. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الفرق أني يوحى إلي، يعني إياكم أن تتخذوني إلها، أنا بشر. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلهكم هو الإله حق مستحق العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يطمع بلقاء الله سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول العلماء أن هذه الآية جمعت شرطي العبادة وهي الإخلاص والمتابعة، يعني فليعمل عملا صالحا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة له، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يقع في الشرك بل هو مخلص لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف في هذه الآيات فوائد: إثبات البعث والحشر بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور، وفي أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنيا يظنون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سوى الله. من فوائد الآيات أنه لا يمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره وقضائه وقدره ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد، لو كانت حبرا يكتب به هذا كلها لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. بهذا يكون انتهينا بحمد الله من سورة الكهف. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما في بقية تفسير القرآن. أسأل الله يا رب أن يفتح علينا عليكم ويرزقنا فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.